السلام عليكم. كان في صورة لشخص اسمه مارك انجلس على قمة جبل ايفرست. مارك كان مركب ارجل صناعية لانه فقد رجليه في حادث. كان مكتوب تحت الصورة: هذا شخص بلا ارجل واستطاع ان يصعد الى قمة ايفرست، فما عذرك؟ بهدف تحفيز الناس وكده يعني. واحد رد على الصورة بشكل ساخر وقال: رجلي هتوجعني. معظمنا شاطرين جدا في ايجاد الاعذار، ولاحظ اني ما قلتش اختلاق الاعذار، لان كثير من الاعذار اللي بنبرر بها حالنا لنفسنا وللاخرين في امر معين ممكن تكون حقيقيه وبتمثل عقبات فعليه بتواجهنا، لكن تقديم الاعذار حتى وان كانت حقيقيه مش هيفيدنا في تحقيق المأمول من طموح واهداف. والحل، كتير من الكتب في مجال تطوير الذات بتقول ان الحل هو تحمل المسؤوليه الكامله عن حياتك ومصيرك، وانا متفق مع الكلام بشكل كبير، لكن شايف ان ناس كتير بتفهم الحل ده بطريقه غلط او ما بيكونش واضح ليهم المعنى المقصود. في الكتب دي بيقولك ان المسؤول عن حياتك ونجاحك ومشاكلك هو انت وحدك، ولازم تتوقف عن القاء اللوم على البيئة او المجتمع او حتى الحكومة في بلدك. لو انت مصري او عربي غالبا هتضحك من الكلام ده. في مصر مثلا وخلال شهور قليلة الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات خربت بيوت الالاف وخلت حياة الملايين صعبة جدا للأسف. ليه بقى مطلوب منك كفرد تتحمل المسؤولية في حين ان الحكومة هي اللي عملت المشاكل؟ مش مقصود بتحمل المسؤولية الكاملة انك تتحمل مسؤولية المشاكل وتجلد نفسك بسببها. جلد الذات لا يفيد على اي حال. المقصود هو تحمل مسؤولية إيجاد الحلول للمشاكل اللي بتواجهك حتى وإن لم تكن أنت السبب فيها. خلينا نطرح مثال. أنت ماشي في أمان الله وفجأة لقيت نفسك جوه حفرة عميقة، واحد مجرم مؤذي حفرها عشان يؤذي الناس. دلوقتي قدامك خيار من اتنين. الخيار الأول إنك تقعد مكانك تسب وتلعن في المجرم المؤذي من غير ما تحاول تشوف لنفسك مخرج، تحت مبرر إن الوقوع في الحفرة مش ذنبك، وإن المفروض اللي يتسبب في المشكلة هو اللي يحلها، وإنه من الظلم إنك تتعب نفسك عشان تطلع من مشكلة غيرك اللي عملها. المشكلة في التفكير ده إنه عمره ما هيطلعك من الحفرة، لأن في الحياة اللي بيتسبب في المشاكل سواء كان مجرم أو مهمل أو أيا كان، عمره ما هيجيلك ويتحمل مسؤولية المشكلة. الخيار الثاني انك تتحمل مسؤولية خروجك من الحفرة رغم معرفتك انها مش مشكلتك ومش انت السبب فيها. ممكن تسب وتلعن في المجرم اللي عمل الحفرة لكن بدون ما يعطلك ده عن اخراج نفسك من الحفرة. مش مطلوب هنا تحمل نفسك مسؤولية المشكلة، ولا حتى مطلوب انك تلوم نفسك كتير بانك كان المفروض تنتبه للحفرة. كتير من حفر الحياة يصعب تجنبها حتى وانت منتبه. المطلوب انك تحمل نفسك مسؤولية ايجاد الحل، لانها الطريقة الوحيدة اللي هتضمنك الخروج واستكمال طريقك نحو هدفك. تقدر تستمر في ايجاد الاعذار للانشغال عن اسرتك، لعدم الاهتمام بصحتك، لعدم اكتساب العلم والمهارات المفيدة، او للتأخر في الطاعات والعبادات، او لحياتك الصعبة عموما. لكن تذكر ان حتى لو كانت الاعذار دي حقيقية، فانت بطريقة التفكير دي عمرك ما هتخرج من الحفرة. رزقنا الله وإياكم حسن القول والعمل. أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.